الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الإخوة الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل المبارك صحيح مسلم شرح النووي كتاب الإيمان ونكمل اليوم بإذن الله أو نختم اليوم في كتاب الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبعد باب جامع أوصاف الإسلام هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معلم الأمة وهو الذي أوتي جوامع الكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه هذا الفقيه من الصحابة يقول يسأله قل في الإسلام شيئا لا أسأل أحدا بعدك أو غيرك يريد جوامع الخير وأفضل ما يمكن أن يتقرب به العبد إلى الله إلى النبي أولاه بإيجاز حتى لا يسأل غير النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تراه يقول قل في الإسلام شيئا حتى لا أسأل عن هذا الشيء أحدا غيرك أو أحدا بعدك أقول هذا الفقيه القريب اللبيب أتى إلى أعلم أهل الأرض أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه سنة الذين يريدون الخير ويرتقون ما يستطيعون إلى ذلك سبيلا حتى يهبطوا على أهل العلم فهذا ذهب إلى أعلم أهل الأرض يسأله بإيجاز ما الذي يمكن أن يتقرب به إلى الله الذي يولاه فجمع لهم السلام كل الخير في جملتين اثنتين في جملتين اثنتين في هاتين الجملتين كل الخير فيهما يخص الإيمان والإسلام والإحسان فيهما يخص الأوامر والنواهي والزواجر والكبائر والصغائر فيه دقيق ما في الإسلام وجليل ما في الإسلام ولذلك هذا الحديث أصل من أصول الإسلام عليه مدار الخير كله فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم في الجملتين علم هذا المرء القربات والطاعات والإيمان والتوحيد الخالص الذي لا يشوبه أدنى شرك قال قل لي في الإسلام شيئا يقصد بالإسلام الإيمان والإحسان إذ أننا قلنا وإن الإسلام إذا أفرد يدخل تحته الإيمان وإذا أفرد يدخل تحته الإحسان إذ الإسلام هو الدين كلية كما قال جاء جبريل يعلمكم أمر دينكم فيه الإسلام والإيمان والإحسان فإذا أفرد جمع كل هذه الخصال فما هي الإجابة التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بالله في رواية أخرى قال قل ربي الله وهذا منتزع مستقى من كلام الله جل في علاه دلالة وثيقة على أن الكتاب والسنة من مشكاة واحدة لأن الله جل وعلا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فهذا منتزع لأن الرواية الأخرى جاءت تصريحا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل ربي الله ليبين أن السنة وحي وأن الكتاب وحي قل آمنت بالله هذه أصول قد فصلنا القول فيها مرارا في كتب كثيرة مما شرحناها لكن الآن نرجع لهذه الأصول للمبتدئ أن يستنير بها وللمنتهي أن تؤصل له أو تجمع له كل ما فاته أصول الإيمان أو أصول قول النبي صلى الله عليه وسلم قل ربي الله أو قل آمنت بالله الإيمان بالله يتضمن أمور كثيرة قبلها لابد أن نعرف الإيمان لغة وشرعا هذه إجابة ولا أجيب أنا استنى لابد فوق أتيت بالخير لكن أنا أريد لمن درس معنا أن يفصل التفصيل الذي فصلناه أنا قلت هذه الأصول يستمر بها المبتدئ ويسير وهي أيضا للمنتهي جوامع للخير الإيمان لغة التفصيل قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا حكينا عن آل يوسف أو إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فهو في اللغة التصديق. أما في الشرع فهو التصديق المقترن بالإذعان والاستسلام والانقياد، لا يصح الإيمان إلا بذلك. وهذا الفارق اللطيف بين تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند المرجئة. فإن المرجئة حصروا الإيمان في التصديق وحصروا الكفر بالتكذيب وانتهى الأمر. أما أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان تصديق مقرون باستسلام وانقياد وإذعان. فقلنا الإيمان كما قال الأخ الكريم قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح وعمل بالأركان. الإيمان بالله جل في علاه يتضمن الإيمان بوجود الله، لا يمكن الإنسان أن يتعبد لأحد غير موجود ولا يسأل أحد غير موجود، هذا مجذوب الذي يقول بذلك. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بإلهية الله كما قلت أمر حتى أؤصل تأصيلا للمبتدئ يستنير به وللمنتهي يعاود ما عنده في الذهن. أقول الإيمان بالله إيمان بوجود الله. وجود الله، وهل الله ووجود الله يحتاج لدليل؟ أعجب كما عجبت هذه العجوز عندما رأت الرازي يلتف حوله طلبة العلم ويزجرون من أمامها فتقول لما تفعلون ذلك؟ قالوا ألم تعرفي من هو؟ قالت من هذا؟ قال الرازي. فقالت ومن الرازي أو ما الرازي استهجانا ومن الرازي؟ قالوا هذا الذي أتى بألف دليل على وجود الله. فابتسمت المرأة العجوز كأنها تسخر من طلبة العلم. ليش؟ لأنك لما تأتي إلى شمس النهار وتأتي لرجل تقول ائتني بدليل على أن الشمس ساطعة، ماذا تقول؟ تقول أنت يكفيني إيش؟ عدم الرد عليك، أنت ما تحتاج رد. فكأنها سخرت منهم تبتسم وتقول هل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ وكما قال شيخ الإسلام لا يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل، لكن نقول ذلك للرعاع الذين جحدوا بوجود الله وجحدوا بآيات الله التي علاه، نذكر ونبين الأدلة على وجود الله، دلالة شرع ودلالة فطرة ثم دلالة عقل ثم دلالة حس، والأولى أن أقول دلالة حس في الثالثة ثم دلالة العقل. وهذا الترتيب يبين لنا خطأ العامة عندما تحدثهم في أي شيء يقول طيب احنا نتكلم مع بعضنا البعض بالعقل، ربنا عرفوه بإيه؟ هم يقولون بالعقل، يقول ربنا عرفوه بالعقل، وهذا خطأ فاحش يقع فيه الناس، والله لا يعرف العقل، أي عقل هذا الذي يعرف الله؟ إذا لو عرفنا الله بالعقل لعرفنا كيف عين الله وكيف يد الله وكيف رجل الله. لا يعرف الله بالعقل بحال من الأحوال، العقل يسدد ما جاء به إيش؟ الشر. فنقول إن الله يعرف ووجود الله يعرف بدلالات الشر، وهذه الدلالات واضحة جدا. فإن الله جل في علاه أرسل الرسل وأمر الأوامر، ما من دليل إلا وترى يا أيها الذين آمنوا فعلوا كذا وانتهوا عن كذا، يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأرسل الرسل من أجل عبادتهم، وقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالقائل خلقت موجود والقائل عبدون موجود سبحانه جل في علاه، فيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه الأدلة الواضحة التي تأمر بعبادة الله لابد لزاما تدل على وجود الله. توافقون؟ من صحيح إذا أمر بالعبادة هل العدم؟ أنت رأيت الهواء ماشي في الشارع يقودك اعبدني؟ لو رجل قال أنا أدعي أن أنا لي عليك 1000 درهم، هل ممكن أي شيء غير موجود يدعي 1000 درهم؟ ولا لابد أن يكون موجود؟ فاهمين؟ يبقى إذا أثبتنا أن هناك أمر اعبد وافعل ولا تفعل، يبقى لابد الذي أمر موجود، ما يمكن يكون هذا الأمر من ذات نفسه. صحيح الكلمات ما انضم بعضها إلى بعض وجاءت أمامنا فاعبدون، هو لابد من أحد قد أمر. فهذه دلالات باللزوم على وجود الله جل في علاه. وأيضا من دلالات الشرع أن الله جل في علاه أرسل الرسل من أجل ذلك، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت من قبل من؟ من قبل الموجود، أمرت أن أقاتل الناس حتى يعبد الله وحده. اعرف أحمد وحده، اترك اعرف. أمرت أن أقاتل الناس حتى يعبد الله وحده. بدل جيد، هو جيد. بدل مضاف، قال بدل مضاف، في شيء في النحو اسمه بدل مضاف؟ بدل. شوف خذ قاعدة كلية، وحده لا تأتي إلا حال، بحال من الأحوال لا تأتي إلا حال، وحده حالة كونه منفردا. أمرت أن يعبد الله، كيف الحال؟ حالة كونه منفردا هو البدل. ولذلك ترى الخطأ الفاحش في اللحن الكثير يقول لك كنت لوحدي، ما تجيش لوحدها، هي ما لها إلا وحده، ما تأتي إلا منصوبة بالذات هذه. فهذه حال، يبقى أقول للنبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يعبد الله وحده حالة كونه منفردا مستحقا للعبادة جل في علاه. هذه الدلالات على وجود الله بالشرع، لأن الإنسان مرسل من قبل موجود، والموجود أمره أن يقاتل حتى يعبد وحده جل في علاه. إذن فالله موجود، توافقون؟ الله موجود بدلالة الشرع، أيضا بدلالة الفطرة، إن الله جبل الخلق وفطر الخلق على أن تميل القلوب إلى خالقها ورازقها ومربيها ومغذيها والمنعم عليها سبحانه جل في علاه، كما في حديث عمر الظاهر جدا أن الله مسح على ظهر آدم فأخرج كل ذرية كل الذرية إلى يوم القيامة فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، جبلهم على ذلك، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا إيه غافلين، كما في سورة الأعراف. وأيضا الله جل وعلا يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، فكل إنسان يميل قلبه إلى فاطره، ولذلك ترى الناس يسيرون في الشارع فإذا ضاقت بهم الأحوال ينظرون إلى السماء يعلمون أن الله فوق العرش ويعلم ما هم عليه، جبلوا على ذلك. وقال الله تعالى صبغة الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان إلى آخر الحديث. وأيضا في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء، يعني يميلون بقلوبهم يميلون بأنفسهم لفاطرهم وخالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى في علاه. قال خلقت عبادي حنفاء يعني يميلون إلي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فأحلت لهم ما حرم الله وحرمت عليهم ما أحل الله جل في علاه. ففطر الناس وجبل الناس على أن الله هو الخالق الرازق المدبر، وجحد بها من جحد. وقد قلت كثيرا بأن فرعون أقر بوجود الله جل في علاه لكنه إيش جاحد، وهو فطرة وشر يقر بوجود الله جل في علاه. قال الله تعالى ويكفينا هذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة. وعندنا دليل أصطع من شمس النهار على أن فرعون يعلم أن الله هو الخالق الرازق المدبر بل وهو فوق العرش. طب سؤالي واضح؟ طب أقرب المسافة؟ أقربها؟ بيت المقدس قريبة جدا كده. طب إيش سؤالي؟ إن فرعون يعلم فطرة وجبلة بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وهو فوق العرش، بس هذا تشكيك، يعني هو كان بيشكك. بيت المقدس يا إخوة فاضل صاحب أهل الحجاز تذهب إلى بيت المقدس أو تأتيها بدليل، فابني طرحا وأطرع كل هذا كأنه يشكك، لكن في دليل. طيب أترجم بيت المقدس سورة الإسراء، هذا إيش خلاص لابد أن يفتح الباب على إسرائيل. قال لقد علمت، موسى يقول لمين؟ لفرعون. وفرعون أوحى الله إلى موسى ليبين ما يجبرهم فرعون في إيه. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا، يعني هو بصير بهذه المسألة، انظروا بصير وقلبه مطمئن إلى أن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه فوق العرش، ومع ذلك هرحت وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا الفطرة السليمة وغير السليمة تعلم بأن الله جل في علاه هو الخالق المدبر الرازق سبحانه وتعالى وجحد بها من جحد. الدلالة الثالثة دلالة الحس، ما من أحد يستطيع أن يكامل بأنه في الدوائق وفي الخلوات يبكي ويتمسكن ويرفع يديه في السوء والحال يستجاب له الدعاء. من الذي استجاب هذا الدعاء؟ الشياطين؟ من يستجيب هذه الأدية؟ من الذي يفرج الكربات؟ من الذي يرفع الحسنات والدرجات؟ من الذي يرفع البليات؟ الله جل في علاه، من لدن آدم إلى آخر الخليقة والكل يرفع يديه، الكافر والمؤمن يرفع يديه. هل في دليل أن الكافر يتضرع ويرفع يديه ويدعو مع أنه كافر؟ في دليل ائتينا به، دعوا الله مخلصين له. وهذا طبعا الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، يعني هؤلاء كانوا على الشرك لما يكونوا في الملمات وتنزل بهم الخطوب يرفعون ايدي الدعاء الى الله جل وعلا مخلصين له الدين، فما من احد الا ورفع يديه والله جل وعلا يستجيب. والذي يستجيب باللزوم لابد ان يكون موجود مع قدرته انه موجود. ولقد هدانا نوح من قبل فاستجبنا له، وايوب اذ نادى ربه ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له، وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني فاستجبنا له، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسألون في خيرته ويدعوننا رغدا ورهبا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم آية واضحة على المنبر وهو يخطب، دخل الرجل وهو يقول يا رسول الله هلكت العيال وضاعت الأموال أو جاعت الأولاد، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما أنزل يده صلى الله عليه وسلم إلا ويتحاضر المطر على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه دلالة واضحة بينة على وجود الله من الحس من الداخل. وأنت كما قلت إذا ضاقت بك السبل ورفعت يديك ورقت الإجابات فهي دلالة على وجود الله جل في علاه. الرابع دلالة العقل. ودلالة العقل هذه دلالة نهيرة جدا. هذه الدلالات الله جل وعلا خاطب بها العقول التي خلقها. ولذلك أي آية يختمها الله جل في علاه فيها آيات باهرات يقول لعلهم يعقلون يبصرون. يقول إن في ذلك الآيات لأولي النهى لأولي الألباب لأولي البصائر كما قال الله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فقام كيف خلقناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار أكملوا لآيات لمن؟ لأولي الألباب. حتى الأمثلة التي ضربها الله جل في علاه قال وما يعقلها إلا العالمون ذو الأبصار ذو الألباب. فكل هذه الآيات آيات متلوة وآيات مرئية في العلو وفي السفول آيات مرئية في السماء وفي الأرض. إن الله جل في علاه خلق هذه السماء فجعلها سقفا محفوظة دون عمد نراها بل يمسك السماء حتى لا تقع على الأرض إلا بإذنه جل في علاه. ثم جعل فيها هذه الكواكب النيرات التي تتلألأ ليلا علامات وهدى وأيضا رجوما للشياطين كما قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من خطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاطئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذه المصابيح جعلها الله جل في علاه زينة للسماء. ايش الآيات التي تنصف أنها زينة للسماء؟ وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين. ما الدليل؟ نعم الثالث جعلها علامات يهتدى بها قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذه الشمس المشرقة التي بنسق عجيب تشرق في وقت محدد وتغرب في وقت محدد. تخيل أخي الكريم لو أن الله جل في علاه حجب الشمس ماذا يحدث؟ يصبح الليل سرمدا. إذا أصبح الليل سرمدا كيف المعايش؟ كيف العمل؟ كيف الإنسان أن يستطيع؟ ما يستطيع ذلك. طيب لا إن الله جل وعلا جعلها تشرق ما جعلها تغرب. أمرها ألا تغرب ماذا يحدث؟ ما في ليل يستريح فيه الإنسان لو جعل النهار سرمدا ماذا يحدث؟ ما الذي يأتي بليل حتى يسكن فيه المرء؟ لا والله إن الله جل في علاه بحكمته جعل الشمس تشرق في ميعاد وتغرب في ميعاد بل وأقوى من ذلك أنها لو اقتربت قدر أنملة على الأرض في غير مكانها لأحرقت الأرض وما فيها فسدت الأرض. وانظر إلى القمر جعل الله جعله هلالا ثم جعله بعد ذلك بدرا مستنيرا مستديرا ثم نحاق ثم كالعرجون القديم. وقال الله تعالى في أبدأ الصور حتى تتدبر هذا وتنظر في السماء والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أي يتذكر أو أراد شكورا. كل هذه آيات باهرات لابد الإنسان أن يجعل لنفسه ساعة بل خمس دقائق بعد أن يصلي الفجر يذهب إلى البحار وينظر إلى السماء سيعلم عظيم قدرة الله جل في علاه. ثم ينظر إلى الأرض التي يعيش فيها هذه التي عبدت له مذللة معبدة حتى يسير فيها دون أدنى عناء. تخيل لو كانت هذه الكرة يعني فيها التقوس الأكبر أو أنها غير مستوية أمامك ماذا يحدث؟ سينقلب الناس ما يستطيعون السيرة ولا يستطيعون لهم أعمالا. فإن الله جل وعلا عبدها وذللها لك بل وشق في داخلها هذه الأنهار التي جعل الله فيها الرزق الطيب كما قال الله تعالى وهو الذي سخر البحر ليستخرجوا منه حلية تلبسونها ليستخرجوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها هذا من فضل الله جل في علاه. وهذه الأشجار وهذه الثمار وهذه الورود يعني كل هذه الآيات الباهرات لا بد أن تقر في قلب الإنسان بعدما يتدبرها هناك موجود هو الذي أبدع هذا الكون وهو الذي خلق هذا الكون. وأيضا الآية الأعظم من ذلك نفسه قالوا في بعض الآثار من لم يعرف نفسه ولم يعرف ربه تتدبر في نفسك تعلم أن ربك الموجود هو الذي خلقك. أنت طفل جديد في بطن أمك يأتيك طعامك وشرابك وغذاؤك عن طريق الحبل السري ثم بعد ذلك ألصق الله نفسك بثدي أمك ثم بعد ذلك لما أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا جعل لك السمع والبصر والفؤاد وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر لعلكم تشكرون لعلكم تتدبرون فتشكرون فتعلمون أن الله الذي علاه خلق في أنفسكم الآيات لتقروا بوجوده وتتعبدوا له. قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن الجملة الأولى هذه الجملة من أعظم ما تكون من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان كلية الإيمان بالله الذي علاه في قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الجملة الثانية بعدما تقول آمنت بالله، آمنت بوجود الله، آمنت بربوبية الله، وربوبية الله الرب هو الذي رباك بنعيمه، الرب هو الخالق الرازق المدبر النافع الدار القوي المتين، كل تحريك الكون من لوازم الربوبية، الإعطاء والمنع من لوازم الربوبية، الإحياء والإماتة من لوازم الربوبية. وأيضا يتضمن الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بإلهية الله، والإيمان بإلهية الله أن تعبد الله وحده لا شريك له، لا تشرك به شيئا، تعلم أن الله لا معبود بحق إلا الله. الثالث وهي مهمة جدا الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إذن هذا هو الذي يتضمنه الجملة الأولى، الإيمان بالله، الإيمان بوجود الله، بربوبية الله، بإلهية الله، بأسماء الله الحسنى وصفاته. أنا أريد من أخ طالب علم درس معنا هذا بالتفصيل يأتيني بالعلاقة بين الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. آمنتم بالله؟ أجيب آمنتم بالله؟ الحمد لله. آمنتم بربوبية الله وإلهية الله وأسماء الله الحسنى وصفات العلى؟ آمنتم بوجود الله؟ يعني تعرفون ربكم؟ الحمد لله. أنا أريد العلاقة بين الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. فهمتم هذه؟ قال توحيد الربوبية تستلزم توحيد الإلهية. يقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي، فكأن الله جل وعلا يقول الذي خلقكم يستلزم من ذلك ايش؟ أن تفردوه بالعبادة. نعم. سن فإن الذي سجد تذللا وخضوعا يتضمن سجوده ايش؟ الخشية والإقرار بالقادر عليه أن يثيبه وأن يعاقبه. هذه المعذرة؟ ها بس كده جاي لفظة فوق. نعم انا اقول عشان ننهي المساله، الاسماء والصفات علاقتها بالربوبيه ايه؟ التضمن، تتضمن الربوبيه. اما تقول مثلا الرب اسم اسماء الله يتضمن ها يتضمن الربوبيه ويستلزم باقي الصفات التي هي القدره والوجود والحياه. خلاص. اذا الله جل في علاه موجود ووجوده دلنا عليه، الله موجود، هذا اسم موجود، اسم من الاسماء الحسنى ولا هو صفه من الصفات الذاتية؟ ايوه صفة ذاتية، ذاتية تدبر، ممكن تكون صفة فعلية او ممكن تكون صفة ذاتية فعلية، ذاتية فعلية، ذاتية ذاتية اجلية. امال ايه؟ من شد شد في النار ان شاء الله تكون لك الجنة. يا اخي تعالى اكبر شيخ تعرفه وتعلم انه من الراسخين في علم قل الله موجود، يقول لك والله الله موجود. هذا هو انا اريد هذا اسحب منك، هذه ليست صفة يا من ذا فيش الخبر، ونحن بينا الفرق بين الاسم والصفة وايش والخبر. الاخبار اوسع بكثير من الصفات والافعال ايضا اوسع، فهذا خبر عن الله جل في علاه. سأسألكم بعد ذلك ما الفرق بين الخبر وبين الصفة. المهم والغرض المقصود هذه جماعة التوحيد فيما تضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم قال ثم استقم. وهذه فيها من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويا للروعة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقم، يعني كأنك بنيت، يعني أديت الملة التي تبني عليها، وهذا البناء ما يكون إلا بجامع كلمة استقم. الاستقامة لغة الاستقامة هي كل ما يمكن أن يروم إليه له الإنسان. الاستقامة هو الاعتدال لغة، الاستقامة هي الاعتدال والاستدامة، الاستقامة على وزن الاستدامة على وزن واحد والمعنى واحد، الاستقامة هي الاعتدال والاستدامة، وشرعا هو الاعتدال في الطاعات الوسطية مع الاستدامة عليها، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت عباد النبي صلى الله عليه وسلم ديمة وكان عمله ديمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، فالاستدامة أو الاعتدال في الطاعة مع الاستدامة عليها هذا معنى الاستقامة التي تستلزم الكرامة كما سنبين. الاستقامة هي أفضل ما يصل إليه المرء، وهي التي يعاني من أجلها كثير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد بسند صحيح شيبتني موت وأخواتها. قال القشيري قد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسئل سؤال، ما هو السؤال؟ فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما الذي شيبك في هود؟ فتلا قول الله تعالى فاستقم كما أمرت. دلالة عن الاستقامة هو المطلوب الأسمى للإنسان في هذه الحياة، فلا بد الإنسان أن يسعى عليه، وأنه أمر شديد. والاستقامة فعل الطاعات والمصارعة في القربات والانتهاء عن المحرمات والأخذ بالزواجر والمحرمات. فإذا الاستقامة هي فعل الطاعات والمصارعة في القربات والانتهاء عن المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستقامة وما سكت، أمر الأمة بالاستقامة وأمر أصحابه بعده بذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن نصح معاذ، قال يا معاذ استقم، استقم على طاعة الله جل في علاه وعلى الانتهاء عن محرمات الله جل في علاه، يا معاذ استقم وليحسن خلقك. إذا قال له استقم لأن هذا فيه كل النجاة، وليحسن الخلق لأن هذا فيه رفع الدرجات. وايضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال استقيموا ولن تحصوا، استقيموا، لن نصل للاستقامه التامه. نعم لن نصل للاستقامه التامه، الكمال البشري ما يصل اليه الا الانبياء، لكن سددوا وقاربوا. قال استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. فهذه أدلة حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم واستنهض الأمة على الاستقامة، وهي التي حمى حولها بتعريفها الصحابة الكرام عندما تلي عليهم قول الله تعالى أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أبو بكر على التوحيد التام الذي لا يشوبه أي شرك. إذا تعريف أبي بكر للاستقامة يوافق قول النبي، لا آمنت بالله، إنه وراء من الاستقامة، وهذا صحيح لأن ده أصل وجد وأصل وأصل وركن ركيب. قال الاستقامة هو التوحيد الكامل الذي لا يشوبه أدنى شرك، ويا لفق ببكر رضي الله عنه وارضاه. أما عمر قال استقم لا تروغ روغان الثعالب، كما سنبين في فوائد الاستنباط المستنبطة عن الاستقامة تضاد التحايل، قال لا تروغ روغان الثعالب. وأيضا قال ابن عباس أداء الفرائض والانتهاء عن المحرمات. أما شيخ ابن تيمية ما أبدع ما قال، قال لزوم الاستقامة تؤدي للكرامة، أو قال لزوم الاستقامة تورث الكرامة. من أراد الكرامة عند الناس قبل عند رب الناس قبل الناس ثم بعد ذلك الكرامة عند الناس فليتمسك بالاستقامة. وقال بعض العارفين إن الله طلب من العباد الاستقامة، ونفس العبد تطلب الكرامة، فانشغل بالاستقامة تأتيك الكرامة. إن الله طلب من العبد الاستقامة والنفس تطلب الكرامة، ما منا من أحد إلا وصف ذلك، والنفس تطلب الكرامة عند البشر عند أي أحد، والنفس تطلب الكرامة، فالتزم بالاستقامة تأتيك الكرامة. الاستقامة كيف يستقيم المرء على دين الله جل في علاه؟ الاستقامة استقامتان، استقامة ظاهر واستقامة باطن. أما استقامة الباطن وهو الركن الركين والأصل الأصيل الذي ينبني عليه غيره، هذه الاستقامة التي لا بد أن نسعى لها استقامة القلوب، نقاء القلوب، صفاء القلوب من الدغل، من الحقد، من الحسد، من الغش. القلوب، استقامة القلوب هي أروع ما يصل إليه المرء، واستقامة القلوب كما قلت ينبني عليها غيرها. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم، بنقاء القلوب، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، إذا نقاء القلب باستقامة القلب لا يمكن للإنسان أن يحيد عن الطريق المستقيم أبدا. إذا استقام قلبه استقامت الجوارح، فإن استقامت الجوارح دخل جنة ربه جل في علاه بالسلام. فإن استقامة القلب لها أمور ثلاثة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ثلاث لا يغل قلب بين مسلم عليهن: الإخلاص لله، ولزوم جماعة المسلمين، والنصح لولاة الأمور. ثلاث، هذه الأمور الثلاث يستقيم بها القلب لو أدى الإنسان ما عليه وأكمل ما به. الثلاثة قال الإخلاص لله جل في علاه، أن تعمل ما تعمل إلا لله، أن تعطي ما تعطي إلا لله، أن تمنع ما تمنع إلا لله، أن تعبد ما تعبد إلا لله، أن تتعلم لله، أن تعلم لله. ويا لا روعة من صعد قاعدة في مسألة الحب في الله أحوج ما نكون لها في هذا الباب. قال معرفة الحب أن يكون لله أو لغير الله لا يزداد بالبر ولا ينقص بالجفاء. ما معنى هذا؟ نعم هو علامة أن تحب المرء لله يعني لطاعة الله لدينه أنه إذا ازداد قرب منك أو برك أو أحسن إليك أو وصلك لا يتأثر الحب بالزيادة، ولو جافاك ولو تكلم معك بما آذاك فهذا لا ينقص الحب عندك. هذه علامة أنك تحب لله فقط، لأنه لا يزيد بالبر ولا ينقص بإيش بالجفاء نفس الامر. الاخلاص لا اله الا في علاه انك تعمل لله ناظرا لله الا في علاه، ان تنظر لله دوام النظر لله دون غير الله الا في علاه. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الا لله الدين الخالص. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبل من عمل الا ما كان خالصا وابتغي به او صالحا وابتغي به وجهه. وكان دائما يعلمنا ان نقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما لا نعلمه. وكان عمر يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله الوجه خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا. الاخلاص لله ولزوم جماعه المسلمين. لزوم جماعه المسلمين لا كل من ادعى انه مسلم، لا كل من هب ودب، لا والله. لزوم جماعة المسلمين وإن كنت واحدا على الحق. من عصب النوارد على الكتاب وعلى السنة ارحموا أهل السنة فإنهم إلى قل. لزوم جماعة المسلمين أي لزوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شد شد في النار، ومن أراد بحبوحة الجنة كما في حديث عمر فعليه بالجماعة أي الجماعة التي استنارت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتفرق من الشيطان ويد الله مع الجماعة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحابه في بعض الأسفار فتفرقوا كل منهم ينزل في ظل يستظل به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى تفرقكم هذا هم ما تفرقوا، لكن رجل جلس يمين كما نجلس الآن ورجل جلس يسار وهذا يبعد عن هذا مسافة ليست بالكثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تفرق، قال ما أرى تفرقكم هذا إلا من عمل الشيطان. وبكتهم وقال ما لي أراكم عزين، يعني لابد أن تلتئموا لابد أن تتفقوا. ولذلك كان يحرص كل الحرص أنت في صفك الذي تصلي فيه أن تستوي وإيش تغلق كل الثغرات وترص كما تترص الملائكة عند ربها تسد الخلل. ولذلك قال من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبان له قصرا في الجنة. لتآلف القلوب للاتحاد كما قلت الاتحاد على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة نصح لولاة الأمور. ونصح لولاة الأمور له خطوات ثلاثة. الخطوة الأولى أن تنصح سرا لا جهرا كما بينا أن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة بالرسائل كما كان يفعل علماؤنا وسلفنا الصالح. يبعث إن رأى شيئا يريد النصح فيه، لأن النصح واجب على كل مسلم. الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين، هذا مهم، ولعامتهم. كما أنك لابد أن تنصح للعامة تنصح للأئمة ولاة الأمور سرا كما قلت كتابة نصيحة لله لك ولا تبتغي بذلك وجه الله. هذه الأولى. الثانية أن تدعو له، والدعاء إما يكون على الملأ فيؤمن من معك، وهذه يعني الإخلاص فيها صعيد. والأخلص منها والأصدق أن تدعو له سحرا أو تدعو له في خلواتك، لأنك تعلم أن بصلاحه تصلح الأمة. وهذه فيها دلالة على أن الإنسان الذي يدعو لولاة الأمور في السر هو الذي يريد صلاح الدين ويريد صلاح الأمة بصلاح الإمام والولي. لأن أحمد بن حنبل كان يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لخبأتها لولي الأمر. لما يا أحمد؟ لما يا إمام أهل السنة والجماعة؟ قال لأنه بصلاحه تصلح الأمة. هذه في ذات نفسه. والثانية أن تدعو له بالبطانة الصالحة، وهذه مهمة جدا غابت عن كثير من الناس. ممكن يدعو لولي الأمر ولا يدعو له بالبطانة، تدعو له ببطانة خير تدل على الخير. لأن هناك حديث مبدع مؤرخ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانة خير، إذا نسي ذكروه وإذا تذكر أعانوه، وإذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة شر، إذا نسي لم يذكروه وإذا ذكر لم يعينوه. فأنت في هذه الأحوال ثلاثة أمور واجب عليك لولي أمرك أن تناصحه، أن تدعو له سرا لأن هذا هو محل الإخلاص، وإن دعوت في الجماعة ما في شيء. والثالثة أن تدعو له بأن يرزقه الله بطانة صالحة تدل على الخير، لأن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. ثلاث لا يغل قلب امرئ مسلم عليهن الإخلاص لله ولزوم جماعة المسلمين. والثالثة النصح لولاة الأمور. هذه استقامة القلوب أو استقامة الباطن. إذا قام الباطن سيستقيم الظاهر لا محالة. الثانية استقامة الظاهر. استقامة الظاهر على حالين، استقامة اللسان واستقامة الجوارح. أما استقامة الجوارح فهي بالسجود والانحناء. لا تسجد إلا لرب جل في علاه، لا تتذلل إلا له. ولذلك في الحديث الصحيح قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إذا رأى أحدنا الآخر أيقبله؟ قال لا. أيعانقه؟ قال لا. قال يسلم عليه؟ قال أينحني له؟ قال لا. قال يسلم عليه؟ قال نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانحناء لأن هذا مظهر من مظاهر الركوع لا يكون إلا لمن إلا لله جل في علاه. أيضا من استقامة الجوارح لأنك لا تطوف إلا بالكعبة، لا تطوف بالقبور ولا بغيرها، تطوف بالكعبة التي أمرك الله أن تطوف بها، وأنت تنظر تذبح لله جلك يا أولاد. لا رقى، لا تمائم، لا اعتقاد في غير الله، هذا إيجاز استقامة الجوارح. استقامة اللسان وهو الأهم، اللسان بالذات إذا استقام، وما في حديث قلب بيّن لنا عظم حال اللسان، وأن القلب لا يستقيم إلا بالاستقامة الجارحة من الجوارح إلا باللسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المرأة ينجو بدينه إذا استقام قلبه، ولن يستقيم قلبه استقامة اللسان. ففي السنن أن الجوارح إذا أصبحت مهادة كفرت الجوارح اللسان، وقالت استقي الله فينا، ما من جارحة العين والأذن وكل جارحة تكفر اللسان وتقول استقي الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. واستقامة اللسان أن يستقيم ويستديم على ذكر الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا لذكر الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ، يعني ملأ الملائكة. فالاستقامة اللسان بدوام الذكر لله جل في علاه. والأمر الثاني وهو الأهم كلمة الحق في الغضب أو الرضا، في البعد والقرب، هذه التي لابد من التجريح والتوفيق، وأيضا العلو والنزول، هذا الذي لابد منه أن تكون صادقا في قولك، مستقيما عدلا فيما تقول، أن تستقيم بلسانك قولة العدل. قال الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، وقال الله جل في علاه يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وقال جل في علاه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. جمعها نفسنا في حديثه وقال، ما هو الحديث؟ بل لكن أنت ما أتيت بنص الحديث سأتيك نبي، قال وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، هذا عدل لسان، وهذا نص في المسألة ولا مش نص؟ نص. قال وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. فإذا استقامة اللسان استقامة الجوارح مستقيم القلب، وإذا استقام القلب واستقامة الجوارح دخل المرء الجنة بسلام، كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأيضا في الآية الأخرى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويا فوز الذين استقاموا، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة التامة. يبقى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم إن الأعمال لا تقبل إلا بالإيمان، والكافر الجزء لو أنفق كل ما في الأرض ذهبا وفضة لم يقبل منه إلا إن لم يؤمن، ومن ركع وسجد وطاف لا يقبل منه إلا إذا آمن. لكن من أين استنبطنا هذا؟ جملتان استنبط منه هذا، أين استنبطنا هذا؟ قال قل آمنت بالله، إذا أولا ارتكز على الإيمان ثم ترتيب، يبقى لن يقبل منك الذي يأتي بعد الترتيب إلا لما إيه تأتي بالأول، كأن هذا أول ثم ثاني، الأول الإيمان ثم، ولذلك قال الله تعالى ما يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ثم اشترط، قال وهو مؤمن. ولذلك قال الله تعالى عن الكافرين مثل ما ينفقون في هذه حياة الدنيا كمثل ريح، وفي الآية سورة النور قالت كسراب بقيع، وفي سورة إبراهيم قال كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاص لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وذلك الصحيح عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عن زيد بن جدعان هل له من شيء، يعني عند الله في الآخرة، إنه كان يكرم الضيف وكان يصل الرحم وكان يعين على النوائب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، إنه لم يقل يوما ما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلا ينفعه شيء. لكن هل ممكن نقول أنه ينتفع به في الدنيا؟ نعم ممكن ينتفع به في الدنيا، فإن الله يجازيه يعني زيادة خير في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة ليس له ثمة شيء يطالب به الله جل في علاه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إبطال الحيل، قول عمر أو نقول من الحديث إبطال الحيل، وين بكلف إيه هذا هو أحسن. لا يمكن أن تكون استقامة إيش في حيل متناقضان لا يجتمعان في حال واحد في الإنسان، أن يكون متحايل وأن يكون مستقيم أبدا لا يجتمعان. الاستقامة ضد التحايل، التحايل يدخل يترك الاستقامة، الاستقامة تدخل تطرد التحايل. ولذلك نحن نعضد قولنا بقول عمر بن الخطاب لا تروغ روغان التعالف، وإبطال الحيل أصل أصيل من هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم هم الميتة فأذابوه فجملوه ثم إيه باعوه فأكلوا ثمنا. وذلك الإنسان يقول إنما الأعمال بالنيات. وقال الله تعالى بما كسبت قلوبكم. واستنبط الفقهاء قاعدة من هذه الأدلة التي سردتها العبرة بالمعاني لا بالمباني. فهذا استنباط جيد جدا من أهل الفقه. ولو سمعوني لضربوني بالجريد والنعال وإخوتي نائمون ينتظرون. عكس غير ما خلاص معايا لازم أنا طالما قلت كده يبقى فيها خطأ. إيش الخطأ؟ هل العبرة بالمعاني لا بالمباني؟ ما لا عمالين نتكلم وكسبت قلوبكم وإنما العبرة ليش العبرة بالمعاني لا بالمباني؟ تخطؤكم؟ يعني العبرة بالمعاني صح؟ بالمبنى لا بالمعنى؟ لا، المبنى هو اللغة اللفظ، المعنى هو المضمون. طبعا العبرة بالمضمون لا باللفظ. حتى أنا أرى اعتقاد الإخوة أمين حقا بذلك. فالصحيح الرارح لذلك أن الله أبطل كل حيلة. أي حيلة هي باطلة. لكن علماءنا قسموا الحيل إلى اثنين، حيل مشروعة وحيل ممنوعة. ولسنا بصدد الكلام عن الحيل المشروعة، لكن الحيل الممنوعة التي نتكلم عنها هي الحيلة التي يستخدمها المرء ليصل إلى المحرم بفعل ظاهره الحل، كالبيوع المحرمة. البيوع محرمة، لا تبع ما ليس عندك، شيء أنت ما تملكه لا تبيعه. فهو الآن يتصل بأي رجل يقول له طبعا أقترض منك هذه السلعة أو شيء من ذلك، فيعمي ويتحايل حتى يظهر في البيع، يجعله على يلبسه لبسة الحق وهو عند تصديق النظر نراه يتحايل على الشرع، كالقرض الذي جر نفسه. رجل يريد سيارة ما يستطيع أن يشتري السيارة ويريد قرض، فيذهب للدين ليقترض منه فيقول ما عندي قرض، ما هو فيك القرض خلاص. فيأتيه مرة ثانية يقول أنا أحتاج للقرض، فيقول ما هي السيارة التي تريدها؟ يقول هذه السيارة، فيقول أنا أشتريها لك وأبيعها عليك. هنا الشراء والبيع حرام، ما أتى الشرع به. الشرع أباح البيع وأحل الله البيع. رجل اشترى السيارة بل وأخذها عند بيتي، قال أنا فقيه لابد أن أحوزها وأنقلها من مكانها، فأخذ السيارة وحزها إلى مكانه، فامتلكها وحزها إلى مكانه، ثم باعها على هذا الرجل الذي كان يريد القرض. ظاهر البيع إيش؟ حرام ولا حلال؟ رجل امتلك سلعة فباعها، حلال ولا حرام؟ حلال، ليس فيها ثم شيء، ده الظاهر. أما الباطن الأصل، لو الرجل أعطاه القرض كان يجعله يشتريه ولا لا؟ لو أعطاه القرض كان ممكن يقبل إن هو يشتري السيارة وبيعها عليه؟ إن هو هيشتري ب50 ويبيعها عليه بالتخصيص إيش؟ ب70. هذه صورتها صورة قرض 50 وترد بكام؟ 70. فهذه تحايل على إيش؟ على الربا. من أنواع هذه أيضا التورق. التورق فيه حيلة على الربا. رجل يأتي بالسلعة هو ما يريد السلعة، هو يريد إيش؟ الورق، يريد المال. فيأتي بالسلعة يشتريها بالتخصيص من سين ب70 ويبيعها على صاد ب50 نقطة. ليش؟ للسيولة المادية، هو ما يريد السلعة للسيولة المادية. هذا أيضا تحايل على الربا. وطبعا أشد حرمة إن كان على نفس الشخص، لأن نفس الشخص تسمى عينا، تسمى عينا. أما إذا باع على الثالث فهي تورق، والتورق فيه خلاف. لكن أنا أقول على ما أرجح أن هذه فيها حيلة على الربا. لكن الذين قالوا بالجواز احتجوا بدليل قوي جدا، أريد الرد منكم. هذا الدليل قالوا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه بلال بالتمر فأكل من السمر فأعجبه، قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، نشتري الصاع بالصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا، لا تفعل، ما تفعل، أنت تأخذ الصاع بالصاعين تمر بتمر، هذا ربا إلا بالمماثلة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم نصيحا إياه، فعل جمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. وهذا الرجل ما أراد إيش؟ هذا باع وأخذ المال واشترى، نفس الأمر الثاني اشترى وباع وأخذ المال كما فعل بلال. قالوا هذه صورة واضحة جدا على أنه باع واشترى، وهذه حيلة مشروعة. كيف ترسون على هذا الدليل؟ هذا الدليل لهم، هذا دليل قوي كمان. هناك فارق بعيد، نقول حديث بلال ليس في النزاع. كيف ذلك؟ لأن بلال يريد التمر، بلال ما يريد الورق، وأنت تريد الورق، تريد السيولة. فلذلك فرقنا، قلنا هذا دليل ليس في النزاع، ونحن نقول أن هذه حيلة على الورق، حيلة على المال. فنقول لما يقول الإنسان ثم استقم منع كل الحيل. وطبعا من الحيل المشهورة جدا أن امرأة عندها ذهب كانت تأخذ بقول الجمهور، جاء رجل صنديد من أساطين أهل العلم قال عليك الزكاة وأتى بالأدلة، فقال الزكاة ما بقي إلا يومان على حولان الحول أبيعه شيئا من ذهب، فباع شيء من الذهب حتى نقص عن النصاب، وحال الحول بعد يومين، عليها زكاة؟ عليها زكاة؟ شرعا عليها زكاة؟ لا ليش؟ لان الزكاة لابد من توفر ايه؟ شرط اول وشرط ثاني. الشرط الاول بلوغ النصاب، الشرط الثاني حولان، فبنحاول نتقارب قبل ان يحول النصاب نقص، يبقى ما بلغ النصاب. فهمت؟ هذه ايش؟ هذه حيلة، حيلة حتى لا تخرج زكاة مالها. ولذلك نقول هذه عليها، هذه لابد ان نطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان اخذوها وشطر مالها عزما من عزمات ربنا. ايضا من الحيل، رجل مع امرأة وامرأة اخرى، امرأة اخرى كانت وسيمة قسيمة جميلة تلين له القول وتعيشه في افضل الاوقات، والثانية كانت دائما رفع السطور على قول قطره، رفع السطور عليه. فالراجل قال هذا المال اعطيه لهذه صاحبة السطور التي يعني اجهزت عليها في دنياي، لا والله اجعل المال للثانية، مشتركان في الثمن، لا الثمن خالص هذا. وهو يموت نظر اليها قال الان سانتقم مني، انت طالق بالثلاثة، طالق طالق طالق. فطلقها، هذا الطلاق بمرض الموت حيلة عشان ايه؟ عشان يمنعها من ايه؟ فنقول له ايه؟ تعامل بنقيض قصدك، وان المرأة تفارس مع امرأتك وتموت كمدا حيا وميتا، ماشي؟ فهذه ايضا حيلة لابد ان نقصها. فالغرض المقصود ثم استقم، لابد ان نقول الاستقامة تمنع الحيل وكل الحيل. هذه الفائدة المستنبطة الاخيرة، اسأل الله جل وعلا ان يفتح علينا وعليكم.